السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله خلق وضرأ، علم وألهم وهدى للتي هي أقوم، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، فاقبل اللهم ربي صومنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. اللهم لك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد حينما ترضى، ولك الحمد بعدما ترضى. لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة سنة سيد بني الإنسان، لك الحمد على نعمة الصيام، لك الحمد على نعمة القيام، لك الحمد على نعمة هجر وترك الآثام. لك الحمد يا رب على أن جاء رمضان في هذه الظروف بالذات وفي هذه الأحوال بالذات، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله أكبر. لقد أكرمنا ربنا عز وجل إكراما واسعا، إذ أحيانا لشهود هذه البركات وهذه اللحظات الطيبات، لشهود وحضور هذه النفحات. معاشر أكارم، شهر رمضان افترض الله عز وجل على المؤمنين والمؤمنات صومه بدءا من السنة الثانية من هجرة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. المؤمنون والمؤمنات قبل ذلك كان فرضا عليهم أن يصوموا 10 و3 أيام من كل شهر، ثم بعد ذلك شرع صيام رمضان، لكن من غير إيجاب، فمن شاء صام فله ذلك، ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم أفطره مسكينا من المساكين، لكن الصيام أفضل. وأن تصوموا خيرا لكم، وأن تصوموا خير لكم. ثم إن الله تبارك وتعالى أتى بالمرحلة الثالثة، حيث فرض الصيام بجزم وإلزام وإيجاب. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إنه والله إكرام عظيم من الله سبحانه وتعالى. معاشر الأكارم، روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار، صدق من قال: لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. بركات عظيمة، نفحات غزيرة بفضله تبارك وتعالى، هدنة مع ألد أعداء هذا الإنسان ومع ألد أعداء الرحيم الرحمن الشيطان الرجيم. إي والله، تصفد الشياطين ومردة الجن كما قال صلوات الله وسلامه عليه. إنها والله فرصة عظيمة ذهبية لمن أراد أن يعود إلى الله عز وجل عودة صادقة، لمن أراد أن يرجع إلى ربه، لمن أراد أن يصلح ما بينه وبين خالقه سبحانه وتعالى. كأنني أخي الكريم، كأنني أختي الكريمة، كأنني أسمع أناسا يقولون: أنا العبد الذي كسب الذنوب وغرته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبة، أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا. أقول في هذه اللحظات: لا تقل هذه الكلمات، وأنت في هذه اللحظات لا تتفوهي بهذه العبارات، إنها فرصة ذهبية ورب الكعبة، إنها من أعز الفرص التي يهيئها لنا ربنا وخالقنا ومولانا جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. فيا من فرط في جنب الله تبارك وتعالى، هذه فرصتك. يا من ترك الصلاة، هذه فرصتك. يا من ابتعد عن الله، هذه فرصتك. يا من تعاطى المخدرات والمسكرات، هذه فرصتك. يا من كان مستقيما حقبة من الزمان ثم لعب به الشيطان الرجيم، هذه فرصتك. يا من حفظ شيئا من القرآن ثم هجر كلام الرحمن، هذه فرصتك. يا من خالطت الفاسدات من النساء فلعبنا بعقلها ولعبنا بقلبها ولعبنا بدينها وأخلاقها، هذه فرصتك ورب الكعبة. إنها فرصة ذهبية للتوبة، لأن نصلح ما بيننا وبين الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. نعم، شهر رمضان فرصة عظيمة يا عباد الله، فرصة أولا لينجو الإنسان من الذنوب ومن العصيان، وليعتق بإذن الله تبارك وتعالى من النيران، ولينال بإذن الله تبارك وتعالى الجنان. هذه من جهة. من جهة ثانية، رمضان فرصة لنستكثر من الطاعات، لنملأ رصيدنا، لنا كل واحد له رصيده، رصيدنا من المال كل واحد منا يحب أن يملأه، يحب يملأ الرصيد تاعو تاع المال، الكونت تاعو تاع المال، يحب دائما يزيد له ويحب دائما يعمره، ويفرح كي يتعمر، كي ينقص يحزن. لكن هذا رصيد أعظم، هو رصيد الحسنات. لابد أن نكون حريصين كل الحرص على أن نملأه بإذن الله تبارك وتعالى، وهذه فرصتنا. إنها فرصة شهر رمضان، وما أدراكم ما شهر رمضان. ليس هذا فحسب، رمضان فرصة والله العظيم لنتغير، ليكن شعارنا جميعا رمضان غيرني، رمضان غير مجرى حياتي، رمضان هو بداية حياتي. والله كما قال عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك رضي الله عنه أرضاه يوم تاب، ويوم تاب الله عز وجل عليه وقبل توبته، أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. أقول إذن هذه فرصة لنتغير معاشر الأكارم. قد يقول قائل، وهل رمضان مدرسة حتى يغيرنا؟ نقول نعم، إي والله مدرسة، وأي مدرسة؟ مدرسة لا تبارى، معهد عظيم لا يمكن بحال من الأحوال أن يجارى. مدرسة من جوانب عدة، من دخلها متوكلا على الله، عازما على أن يخرج أفضل بكثير مما كان عليه، كان له ذلك وزيادة بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا، رمضان مدرسة للتقوى. نعم، مدرسة للتقوى. ألم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. يريد الله عز وجل منا التقوى، لا يريد أن يعذبنا بترك الطعام وترك الشراب ونحوهما، لا والله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وفخرك بالدنيا هو الذل والعدم. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، لو أن العبد لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. التقوى أن تجعل بينك وبين ربك سبحانه وتعالى وبين مساخطه وما يغضبه تبارك وتعالى حاجزا، وهذا الحاجز هو إتيان الطاعة وترك المعصية. عرفت التقوى بقولهم رحمهم الله تعالى مثلا، التقوى أن يجدك الله عز وجل حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. التقوى كما عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، القناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فما أعظمها من عبارات، وما أجلها وأشرفها من كلمات. عباد الله، التقوى أن يذكر الله عز وجل فلا يُنسى، أن يطاع فلا يعصى، أن يشكر فلا يكفر. هكذا قال عبد الله بن مسعود ابن أم عبد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في تعريف التقوى. فالله الله، نريد إن شاء الله تعالى أن يجعلنا رمضان بإذن المولى تبارك وتعالى من المتقين. فإذا صرنا من المتقين هنيئا لنا، وبشرى لنا بقبول الأعمال. إنما يتقبل الله من المتقين، هكذا قال ربنا رب العالمين سبحانه وتعالى. رمضان مدرسة للإخلاص. إي والله، أنت تصوم الحمد لله ممكن تريح عدة ساعات بين جدران البيت الأربعة، ما تأكل ما تشرب، تراقب الله تبارك وتعالى. سبحان الله، مع أن الإنسان في أشياء أخرى قد يلعب به الشيطان، قد تتلاعب به النفس الأمارة بسوء حينما لا يراه أحد من الناس، لكن في الصيام لا. إذن يعلمنا ماذا؟ يعلمنا الإخلاص لله تبارك وتعالى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فرمضان إذن مدرسة التقوى، ورمضان إذن مدرسة الإخلاص، رمضان مدرسة العبادة. إي والله، مدرسة التعود على الطاعة. شحال من طاعة جينا ثقيلة من صلاة في وقتها، من صيام، من قيام الليل، من ختمة بعد ختمة، إلى آخره. عبادات ممكن جينا ثقيلة في غير رمضان، لكن في رمضان الحمد لله يثبت رمضان أننا إن شاء الله تعالى قادرون عليها. إذن رمضان يعودنا الطاعة، يربينا على الطاعة. رمضان أيضا مدرسة لترك المعصية. إي والله، مدرسة لترك المعصية، لأنك تحرص كل الحرص، ولأنك تحرصين كل الحرص على أن لا يفسد صيامك وقيامك وطاعاتك، أن لا تفسد بشيء من الذنوب والمعاصي التي تخدشها. والله المستعان. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والنقص على قول الزور جميع الذنوب وجميع المعاصي. إنسان يصوم، إذا صام فلا ينبغي أن يكون يوم صومه ويوم فطره سواء، ينبغي أن يصوم سمعه، أن يصوم بصره، أن يصوم لسانه، أن تصوم جوارحه. نعم، هذا هو الصيام. وسبحان الله، في رمضان نمتنع عن أشياء هي حلال في أصلها، الماكلة، الماء، أشياء حلال في الأصل تاعها، لكنها حرمت فينا هذه الصيام، حرمت فينا هذه رمضان. فكيف لا نمتنع وكيف نسمح لأنفسنا بأن نواقع أشياء هي محرمة طوال الأيام وطوال الليالي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. رمضان فرصة للتعود على الأخلاق الفاضلة، لضبط النفس عن نزواتها، عن انحرافاتها. نعم، رمضان فرصة للأخلاق الحسنة. الصوم جنة كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يوم صوم أحدكم الجنة، يعني الوقاية. وقاية من ماذا؟ وقاية من الشهوات البهيمية، وقاية من النزوات الحيوانية، وقاية من الشهوات المحرمة. وقاية جنة، ووقاية أيضا من عذاب الله سبحانه وتعالى وأليم عقابه جل في علاه. إذن الصوم جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، إني صائم. سبحان الله، رمضان يعلمنا الأخلاق الفاضلة. وأزمتنا في الأخلاق أزمة حادة، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا لما يتعدى عليك واحد، لما يجرأ عليك واحد، لما يدفعك واحد، لما يسبك واحد، لما يشتمك واحد، لما يعيرك واحد. قل له إني صائم، إني صائم. ذكره وذكر نفسك واثبت على الأخلاق الفاضلة حفظك الله. رمضان مدرسة للصبر. إي والله، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام سماه شهر الصبر. قال عليه الصلاة والسلام: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر. الصبر بمعناه الواسع نتعلمه من خلال هذا الشهر الكريم وعباداته وطاعاته واجتناب المعاصي فيه، كما ذكرنا يحفظكم الباري تبارك وتعالى. رمضان أيضا مدرسة لتعلم المنافسة الشريفة. احنا نتنافسوا احيانا في الدنيا لكن نغفلوا، ما نتنافسوش في الاخره. الحسن البصري رحمه الله تعالى، تعرفوا ايش كان يقول؟ كان يقول: من نافسك في الدنيا فالق بها في نحره، ومن نافسك في الاخره فنافسه عليها. نعم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقوا الى مغفرة من الله، سابقوا، سارعوا. هكذا امرنا المولى تبارك وتعالى بالمسارعه في الخيرات، ان نتنافس المنافسه الطيبه الشريفه في الخيرات، في المبرات، في الطاعات، في القربات، كما كان سلف هذه الامه الطاهرون الطيبون عليهم رضوان المولى تبارك وتعالى. فسلف هذه الأمة مثلا يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أيكم أصبح اليوم صائما؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. أيكم عاد اليوم مريضا؟ يقول الصديق رضي الله عنه أنا يا رسول الله، أيكم أطعم اليوم مسكينا؟ يقول أبو بكر أنا يا رسول الله. وهكذا كلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا يقول أبو بكر ويبادر أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. معاشر الأكارم، أبو بكر رضي الله عنه ينافسه عمر يوما رضي الله عنه وأرضاه، دعا النبي عليه الصلاة والسلام للنفقة، قال عمر فوافق مالا عندي، يعني كان عندي المال فرحت، قلت لأسبقن أبا بكر إن سبقته يوما، عمري ما سبقته اليوم نسبقه إن شاء الله عندي المال. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بشطر مالي، نصف المال تاعي قعطته له. الله أكبر، قوة كبيرة، إيمان عظيم رضي الله عنه وأرضاه. قال فجاء أبو بكر بماله كله، الله أكبر، خرج من ماله كله. قال له عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. بمثل هذا كانوا يتنافسون، هكذا كانوا يتنافسون المنافسة الشريفة. فرمضان يعلمني ويعلمك ويعلمك أن نتنافس فيما بيننا في الخيرات، في القربات، في المبرات، بإذن رب الأرض والسماوات. معاشر أكارم، إذن شعارنا من اليوم بإذن الله تبارك وتعالى رمضان غيرني، رمضان غير مجرى حياتي، رمضان هو بداية حياتي، تلكم الحياة التي يحبها الله ويرضاها المولى جل في علاه. معاشر أكارم، أكتفي بهذا التذكير ولنا جلسات أخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لخير القول وخير العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله جل في علاه أن يرفع عن الأمة هذا البلاء وهذا الداء وهذا الوباء بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. نسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا في عيد الفطر فرحين معافين مغتبطين في رخاء في صحة في عافية في هناء، يجمعنا بمن نحبهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.